أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال: فالأول يسمى كليا طبيعيا لأنه طبيعة من الطبائع أو لأنه موجود في الطبيعة أي في الخارج، والثاني كليا منطقيا لأن المنطقي إنما يبحث عنه، وما قاله المصنف إن الكلي المنطقي كونه كليا فيه مساهلة. وصل بنا الكلام إلى المقامين الثاني والثالث. أما المقام الثاني فهو فيما يرتبط بالكلي المنطقي، والكلي المنطقي هو ملاحظة العارض بغض النظر عن المعروض. ففي قولنا الحيوان كلي يكون المحمول والعارض هو الكلي المنطقي. فإذا كان العارض هو الكلي عبرنا بالكلي المنطقي، وإذا كان العارض هو النوع في قولنا الإنسان نوع عبرنا بالنوع المنطقي، وإذا كان العارض هو الفاصل في قولنا الناطق فصل عبرنا بالفصل المنطقي، وإذا كان العارض هو العرضي في قولنا الضاحك الإنسان ضاحك عبرنا بالعرضي أو بالخاصة المنطقية. الكلي المنطقي، المنطقي أي علم المنطق يبحث عن الكلي المنطقي من جهات ثلاث. الجهة الأولى حول تعريف الكلي المنطقي، فهو أي المنطقي يتناول تعريف الذات، تعريف الكلي، تعريف الجنس، تعريف الفاصل وما شابه ذلك. الجهة الثانية يتناول أحكامها، أحكام الكليات المنطقية، فهو يقول بأن ما لا جنس له لا فصل له، مقوم العالي مقوم للسافل، مقسم السافل مقسم للعالي، وهكذا. الجهة الثالثة يتناول أقسام تلك المفاهيم، فيقسم الكلي إلى متواطئ وإلى مشكك، ويقسم الجزئي، ويقسم الفصل، ويقسم الجنس والنوع والخاصة والعرضي العام، وهكذا. إذن المراد من الكلي المنطقي هو ما عبرنا عنه في مقدمة البحث بالمعقولات المنطقية، فالمعقولات المنطقية التي يكون عروضها واتصافها في الذهن هي التي يعبر عنها بالكلي المنطقي. وذكرنا نحن عندما بحثنا حول ما هو موضوع علم المنطق، ذكرنا أن موضوع علم المنطق على قول هو المعقولات الثانية المنطقية، فالمنطقي يبحث عن المعقولات المنطقية، أي يبحث عن الذات ويبحث عن الجنس والفاط والعكس المستوي، لكن من حيث أنها موصلة إلى الكشف عن المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. بهذا يتضح أنه إذا قيل هل أن الكلي العقلي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، نقول لا وجود للكلي المنطقي، عفوا، لا وجود للكلي المنطقي إلا في أفق ذهن، لأنه من المعقولات الثانية المنطقية التي عروضها واتصافها في الذهن. وأما فيما يرتبط بالمقام الثالث وهو الكلي العقلي، حتى يتحقق الكلي العقلي لا بد من أمور ثلاثة. نحن ذكرنا في البيان الإجمالي بأن الكلي العقلي هو ملاحظة الوصف مع الموصوف، العارض والمعروض، المجموع معا. حتى يتحقق الكلي العقلي لا بد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يلحظ العقل الوصف والموصوف معا، يعني يلحظ الإنسان بقيد كونه كليا، يلحظ الإنسان بقيد كونه نوعا، يلحظ الحيوان بقيد كونه جنسا، يلحظ الناطق بقيد كونه فصلا، وهكذا. هذا هو الأمر الأول. لا يلحظ خصوص المعروض فقط، ولا يقصر النظر على خصوص العارض فقط، بل يلحظ العارض والمعروض معا. الأمر الثاني، يجب أن لا يكون الوصف بالنسبة إلى موصوفه ذاتيا من ذاتياته. مثلا إذا قيل زيد ناطق، هنا الناطق بالنسبة إلى زيد يعتبر من مقومات زيد ومن ذاتيات زيد، فلا يقال إذا لاحظ العقل زيد مع كونه ناطقا هذا يسمى بالكلي العقلي. يجب لكي يتحقق الكلي العقلي أن لا يكون العارض من ذاتيات معروض، ألا يكون الوصف من ذاتيات الموصوف. الأمر الثالث، يجب أن يكون العروض موطنه الذهن وليس موطنه الخارج. ففي قولنا زيد قائم، هنا وإن كان القيام ليس من ذاتيات زيد، بل هو أمر عارض على زيد، ولكن عروض القيام على زيد موطنه الخارج، لأنه من المعقولات الماهوية. وذكرنا في المقدمة الأولى بأن المعقولات الماهوية هي التي يكون اتصافها وعروضها في الخارج. فهنا لا يقال إذا لاحظ العقل زيدا بوصف كونه قائما فهذا يعبر عنه بالكلي العقلي، لأن الكلي العقلي هو ما كان فيه عروض العارض على موضوعه في الذهن. هذا فيما يرتبط بمعنى الكلي العقلي. أما فيما يرتبط بوجود الكلي العقلي، هل أن الكلي العقلي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ استدل على عدم وجود الكلي العقلي في الخارج بهذا الدليل الذي حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى، بما أن الكلي العقلي عبارة عن مجموع كليين، الكلي العقلي هو ملاحظة الكلي الطبيعي أي المعروض، والكلي المنطقي أي العارض، فالكلي العقلي مركب من الكلي الطبيعي ومن الكلي المنطقي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وبما أن الكلي المنطقي لا تحقق له في الخارج، لأننا قلنا عنوان الكلي، عنوان النوع، عنوان الجنس، هذه معقولات في أفق الذهن من المعقولات المنطقية التي عروضها واتصافها في الذهن. ينتج من هاتين المقدمتين أن الكلي العقلي بما أن أحد أجزائه منتف في الخارج فيلزم انتفاء الجزء انتفاء الكل، يلزم انتفاء الجزء وهو انتفاء الكلي المنطقي في الخارج انتفاء المركب وهو الكلي العقلي. وبعبارة واضحة، الكلي العقلي عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو الكلي الطبيعي والجزء الثاني هو الكلي المنطقي. الجزء الثاني وهو الكلي المنطقي لا وجود له في الخارج، فالمركب يكون أيضا لا وجود له في الخارج لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. فإذا كان أحد أجزائه لا تحقق له في الخارج فالمركب بكله لا تحقق له في الخارج لأن المركب عين الجزء. قال والثاني كليا منطقيا، لأن المنطقي إنما يبحث عن، هذا ما أشرنا إليه في موضوع علم المنطق وقلنا أن موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية المنطقية، لكن من حيث مأخوذ فيها حيثية الإيصال والكشف عن المجهولات التصورية أو التصديقية. وما قاله المصنف إن الكلي المنطقي، المصنف يعني الكاتبي، الكاتب إذا راجعنا هنا قال وكونه كليا، لاحظوا المثل، قال الثاني إذا قلنا للحيوان مثلا بأنه كلي فهناك أمور ثلاثة، الحيوان من حيث هو هو، وكونه كليا يعني وكلية الحيوان، والمركب منهما يعني والمركب من الحيوان والكلية، والأول يسمى كليا طبيعيا والثاني أي كلية الحيوان يسمى كليا منطقيا. القطب يقول العبارة فيها تسامح لأن الكلية ليست هي الكلي المنطقي، الكلية هي المبدأ ونحن كلامنا في المشتق، الكلية على وزن الضحك على وزن النطق على وزن الحس، نحن كلامنا ليس في المبادئ بل كلامنا في المشتقات. قال المفروض بدل أن يعبر بالكلية يعبر بالكلي عوضا عن الكلية لأن الكلية مبدأ للكلي. قال وما قاله المصنف إن الكلي المنطقي كونه كليا كلية الحيوان فيه مساهلة يعني مسامحة في التعبير، إذ الكلية إنما هي مبدأه لأن الكلية مصدر، مبدأه يعني مبدأ الكلي، وهذا أشرنا إليه نحن الفرق بين المبدأ وبين المشتق. والثالث كليا عقليا، لماذا سمي بالكلي العقلي؟ قال لعدم تحققه إلا في العقل، قلنا لا وجود له في الخارج. وإنما قال الحيوان مثلا، لأنه قال إذا قيل الحيوان مثلا كلي، لأن اعتبار هذه الأمور الثلاثة يعني الكلي الطبيعي المنطقي العقلي لا يختص بالحيوان ولا يختص بمفهوم الكلي، عندنا نوع طبيعي نوع عقلي نوع منطقي، جنس طبيعي جنس عقلي جنس منطقي، قلنا تلاحظ ما هو العارض وما هو المعروض، بل يتناول سائر الماهيات ومفهومات الكليات حتى إذا قلنا الإنسان نوع، شوفنا المعروض العارض ليس كلمة كلي إنما كلمة نوع، حصل عندنا طبيعي يعني نوع طبيعي ونوع منطقي ونوع عقلي، وإذا قلت الحيوان جنس حصل عندنا جنس طبيعي، جنس عقلي، جنس منطقي. إذا قلت الناطق فصل، حصل عندنا فصل طبيعي منطقي عقلي. إذا قيل زيد جزئي، حصل عندنا جزئي طبيعي وجزئي منطقي وجزئي عقلي. ولهذا قال وكذلك في الجنس والفصل وغيرهما كالخاصة والعرضي العام. والكلي الطبيعي موجود في الخارجي. الدليل على ذلك برهان الجزئية الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، وأضفنا عليه برهانا آخر وهو برهان المقسمية. قال ما الدليل على أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج؟ قال لأن هذا الحيوان، يريد بهذا الحيوان يعني الفرد من الطبيعي، هذا الحيوان موجود، والحيوان أي طبيعي الحيوان جزء من هذا الحيوان الموجود، يعني جزء من البقر، وجزء الموجود موجود، فالحيوان موجود وهو الكلي الطبيعي لأنه جزء من موجود وجزء الموجود موجود. أشرنا إلى هذا البرهان بالأمس. وأما الكليان الآخران أي الكلي المنطقي والكلي العقلي ففي وجودهما في الخارج خلاف، والنظر في ذلك خارج عن الصناعة لأنه من مسائل الحكمة الإلهية، يعني علم الفلسفة الباحث عن أحوال الموجودات من حيث إنه موجود، وهذا مشترك بينهما، يعني بينهما بين الكلية منطقي والعقلي وبين الكلية الطبيعي، فلا وجه لإيراده ها هنا وإحالتهما على علم آخر. يريد أن يقول هكذا. خب إذا الكلي يبحث عنه من جهتين، الجهة الأولى بما هو موصل للكشف عن المجهولات، وأخرى يبحث عن الكلي من حيث وجوده وعدم وجوده. القطب يقول البحث عن وجود الكلي وعدم وجوده في الخارج ليس من وظيفة علم المنطق، من وظيفة علم الفلسفة، لأن الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. القطب يقول للمصنف أيها المصنف كلامك تام، أن العلم الذي يبحث عن وجود الكلي عن وجود الكلي وعدم وجوده وظيفة علم الفلسفة وليس وظيفة علم المنطق، ولكن هذا الأمر لا يختص بالكلي المنطقي ولا بالكلي العقلي، بل يشمل حتى الكلي الطبيعي أيضا. الكلي الطبيعي البحث عن وجوده وعدم وجوده من وظيفة علم الفلسفة، إذا لماذا أنت هنا في المقام بحثت عن وجود الكلية؟ وذكر برهانا على وجود الكلية الطبيعي وهو برهان الجزئية. يقول المفروض أن البحث عن الوجود الكليات الثلاثة كله نوكله إلى مبحث الفلسفة، لا أنك تبحث عن الكلية الطبيعي وتترك الكلية المنطقي والكلية العقلي إلى بحث أو إلى علم آخر، والأمر سهل. قال الثالث الكليان متساويان إن صدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر كالإنسان والناطق، وبينهما عموم وخصوص مطلق إن صدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس كالحيوان والإنسان، وبينهما عموم وخصوص من وجه إن صدق كل منهما على بعض ما صدق عليه الآخر فقط كالحيوان والأبيض، ومتباينان إن لم يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر كالإنسان والفرد. أقول النسب بين الكليين منحصرة في أربعة: التساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين، وذلك لأن الكلي هذا بيان وجه الحاصر. بعد أن فرغ المصنف من ذكر الأقسام الكلي شرع في مبحث النسب الأربع، والكلام في مقامين: المقام الأول في بيان النسب الأربع الواقع بين كليين، والمقام الثاني في بيان النسبة بين نقيضي الكليين. أما فيما يرتبط بالمقام الأول، فقبل الشروع في بيان النسب وبيان الحصر نشير إلى مدخل يتضمن أربع نقاط. النقطة الأولى: النسبة بين شيئين على نحوين: تارة تكون النسبة بين المعاني المفردة، وأخرى تكون النسبة بين المعاني المركبة. فتارة يقال ما النسبة بين معنى الإنسان ومعنى الناطق، وما النسبة بين معنى الإنسان ومعنى الحجر، فهاتان نسبتان بين معنيين إفراديين. وأخرى تكون النسبة بين المعاني المركبة، فيقال ما النسبة بين قولنا الإنسان ناطق والإنسان ليس بناطق، فهاتان نسبتان بين معنيين مركبين: الإنسان ناطق معنى مركب، والإنسان ضاحك معنى مركب، أو الإنسان ليس بناطق معنى مركب. النسبة بين المعاني المركبة فهذا بحث يرتبط بمباحث التصديق، ونحن لازلنا في مباحث التصور. هناك في مباحث القضايا نتكلم حول النسب بين القضيتين، بين قضية وقضية أخرى، أي بين معنيين مركبين. كلامنا في مباحث التصور هو النسبة بين المعاني المفردة: النسبة بين الإنسان والشجر، النسبة بين الإنسان والناطق، النسبة بين الإنسان والحيوان، وهكذا. النقطة الثانية: المعاني المفردة على نحوين: تارة تكون المعاني المفردة معان مترادفة بينها علاقة الترادف، وأخرى تكون المعاني المفردة بينها علاقة التباين. ونحن ذكرنا ما هو الفرق بين الألفاظ المترادفة وبين الألفاظ المتباينة. فالمعاني المترادفة كالإنسان والبشر، كالأسد والغضنفر، والمعاني المتباينة كالإنسان والناطق، فإن مفهوم الإنسان يباين مفهوما ناطق، والحيوان والإنسان وما شابه ذلك. نحن كلامنا في مبحث النسب الأربع في خصوص النسبة الواقعة بين المعاني المتباينة لا بين المعاني المترادفة، والوجه في ذلك أن النسبة تقتضي أن النسبة هي عبارة عن العلاقة بين شيئين، فالنسبة تقتضي الاثنينية حتى يقال ما هي نسبة ألف إلى باء. فالنسبة تقتضي الاثنينية، والاثنينية تقتضي المغايرة بين ألف وباء، إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه. لا يقال ما هي النسبة بين الإنسان والبشر، إذ هنا لا توجد مغايرة بين الإنسان والبشر. فإذا لم تتحقق مغايرة بين الإنسان والبشر، إذا لا توجد إثنينية، وإذا لم توجد إثنينية لا توجد نسبة، فالنسبة تقتضي الاثنينية، يعني وجود طرفين أحدهما ينسب إلى الآخر، والاثنينية تقتضي المغايرة، والمغايرة بمعنى التباين. ولهذا كلامنا في المعاني المفردة المتباينة. النقطة الثالثة، النسبة بين معنيين تقال على أحد أمرين، النسبة بين شيئين تقال على أحد معنيين. المعنى الأول النسبة بمعنى الصدق والحمل وعدمه، فإذا قيل ما هي النسبة بين الإنسان والضاحك، المراد هل أن الإنسان يصدق ويحمل على كل ما يحمل ويصدق عليه الضاحك والعكس أو لا. فالمراد بالنسبة هي النسبة بمعنى الصدق. ولهذا تجد أن تعبير المصنف قال إذا نسب كلي إلى كلي آخر فلا يخلو عن شقين، إما أن يصدق على شيء أو لا، وإذا صدق على شيء إما أن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر أو لا، وهكذا أخذ عنوان الصدق وعنوان الصدق بمعنى الحمل. فإذا قيل إن النسبة بين الإنسان والناطق هي نسبة التساوي، معنى أن النسبة بينهما نسبة التساوي أن الإنسان يصدق على كل ما يصدق عليه الناطق، وأن الناطق يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان أو لا يصدق. فإذا قيل ما هي النسبة بين الإنسان والحجر، معنى ذلك أن الإنسان لا يصدق على ما يصدق عليه الحجر، والحجر لا يصدق على ما يصدق عليه الإنسان، فالنسبة بمعنى الصدق. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بالنسبة هي مطابقة قضية للواقع. فإذا قيل ما هي نسبة قولنا كل إنسان ناطق، يقال نسبة كل إنسان ناطق من حيث نفس الأمر والواقع هو التحقق. فالمراد بالنسبة التحقق في نفس الأمر والواقع. يقال كل إنسان ناطق نسبتها إلى الواقع أنها مطابقة للواقع ومتحققة في نفس الأمر والواقع. وقولنا كل إنسان جماد نسبتها إلى الواقع أنها ليست مطابقة لنفس الأمر والواقع وليست متحققة في الخارج. وذكر المناطق ضابطة لفظية لبيان الفرق بين النسبة بمعنى الصدق وبين النسبة بمعنى التحقق والمطابقة. قالوا النسبة بمعنى الصدق تستعمل كلمة على، حرف على، أما النسبة بمعنى التحقق والمطابقة تستعمل فيها كلمة في، فيقال الإنسان يصدق على الناطق على كل ما يصدق عليه الناطق، فاستعملنا على. الإنسان يصدق على كل ما يصدق عليه الناطق، أو الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق عليه الحجار. أما النسبة بمعنى التحقق والمطابقة تستعمل فيها كلمة في، فيقال الإنسان ناطق متحققة في نفس الأمر والواقع، مطابقة ومتحققة في الواقع، فتستعمل كلمة في. والإنسان جماد ليست متحققة في نفس الأمر والواقع. النسبة بهذا المعنى مبحوث عنها في مبحث القضايا، في مبحث الموجهات الذي يأتي إن شاء الله في مباحث القضايا والتصديقات. كلامنا في النسب الأربع النسبة بالمعنى الأول وهو معنى الصدق والحمل. هل أن الإنسان يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر أو لا يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر؟ النقطة الرابعة والأخيرة النسبة. إلى هنا خلصنا إلى هذا البحث أو هذا الأمر، أن الكلام حول المعاني المفردة للمعاني المركبة. ثانيا، أن الكلام حول المعاني المفردة المتباينة للمترادفة. ثالثا، أن الكلام بمعنى النسبة، النسبة بمعنى الصدق وعدم الصدق، الحمل وعدم الحمل. نقول في المقام: النسبة بين معنيين مفردين تأتي على صور ثلاث. الصورة الأولى أن تكون النسبة بين معنيين مفردين كليين. الصورة الثانية أن تكون النسبة بين معنيين مفردين جزئيين. الصورة الثالثة أن تكون النسبة بين معنيين أحدهما جزئي والآخر كلي. فهذه صور ثلاث لا رابع لها. أما الصورة الأولى فيما إذا كانت النسبة بين معنيين كليين، المعنى الأول هو معنى كلي والمعنى الثاني هو معنى كلي، نقول في المقام: فالنسب المتصورة في المقام أربع نسب. إما نسبة التساوي كالنسبة بين معنى الإنسان ومعنى الناطق، أو نسبة العموم والخصوص المطلق كالنسبة بين الإنسان والحيوان، أو نسبة العموم والخصوص من وجه كالنسبة بين الأبيض والطائر، أو نسبة التباين كالنسبة بين الإنسان والجماد. إذن هذه المعاني كلها معاني وقعت بين كلي وكلي آخر. الصورة الثانية إذا كانت النسبة واقعة بين معنيين كلاهما جزئي، فهنا لا نتصور إلا نسبة واحدة وهي نسبة التباين فقط، كالنسبة الواقعة بين معنى زيد ومعنى عمرو، فإن معنى عمرو يباين معنى زيد، لا يصدق زيد على عمرو ولا يصدق عمرو على زيد. الصورة الثالثة أن تكون النسبة وقعت بين معنيين أحدهما كلي والآخر جزئي، فهنا نتصور وجود نسبتين. النسبة الأولى هي نسبة التباين، كالنسبة بين زيد وبين الحجر، زيد جزئي معنى جزئي والحجر معنى كلي، والنسبة بين زيد والحجر هي نسبة التباين. النسبة الثانية هي نسبة العموم والخصوص المطلق، كالنسبة بين زيد وبين الإنسان، فإن النسبة بين زيد وبين الإنسان أن زيد أخص من الإنسان. متى تكون النسبة العموم والخصوص المطلق؟ ما إذا كان الجزئي فردا من أفراد الكلي. أما إذا كان الجزئي ليس مندرجا تحت الكلي فالنسبة دائما هي نسبة التباين كزيد والحجار. كلامنا نحن إذا قلنا بأن البحث يقع في النسب الأربع، كلامنا في خصوص النسبة الواقعة بين معنيين مفردين متباينين كليين حتى تكون النسب أربعة. إذا اتضح هذا المدخل بنقاطه الأربع نشرع في بيان النسب الأربع ضمن نقطتين أو ضمن أمرين. الأمر الأول في بيان وجه حصر النسب في نسب أربع. الأمر الثاني في بيان معنى كل نسبة نسبة، ما هي معنى، ما هو تعريفها، ما هو ضابطها، ما هو مسماها، ما هو رمزها، ما هو شكلها البياني. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو وجه الحصر، نقول في المقام الكلي إذا نسب إلى كلي آخر، لأن الكلام بين الكلام في النسبة بين معنيين كليين، لا بين كلي وجزئي ولا بين جزئيين. الكلي إذا نسب إلى كلي آخر فهنا احتمالان بالرسم الشجري يتضح إليكم جيدا. نقول إما أن يصدقا على شيء واحد أو لا، القسمة دائرة بين النفي والإثبات. لا يصدقا على شيء واحد، هذا هو نسبة التباين، كالنسبة بين الإنسان والحجر، فالإنسان والحجر لا يصدقان على شيء، لا يصدقا على شيء واحد. أو أنهما يصدقان على شيء واحد، فهنا شقان، إما أن يصدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر والعكس، ويصدق الآخر على كل ما صدق عليه الأول، وهذه هي نسبة التساوي، كالنسبة بين الإنسان والناطق، فكل ما يصدق عليه فالإنسان يصدق على كل ما صدق عليه الناطق، والناطق يصدق على كل ما صدق عليه أنه إنسان. أو لا، لا يعني لا يصدق ألف على كل ما صدق عليه باء، ولا يصدق باء على كل ما صدق عليه ألف، فهنا شقان، إما أن يصدق الأول على كل ما صدق عليه الثاني من دون عكس، والثاني لا يصدق على كل ما صدق عليه الأول، وهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق كالإنسان والحيوان. فإن الحيوان يصدق على كل ما صدق عليه الإنسان ولا عكس، والإنسان لا يصدق على كل ما صدق عليه أنه حيوان، البقر حيوان وليس بإنسان. أو لا، وهي نسبة العموم والخصوص من وجه، كالطائر والأبيض، فالطائر يصدق على بعض ما يصدق عليه أنه أبيض كالطائر الأبيض، والأبيض يصدق على بعض ما يصدق عليه أنه طائرون، وهذه هي نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا هو بيان وجه الحصر. قال أقول النسب بين الكليين، شوف بين كليين منحصرة في أربع: التساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين، وذلك بيان وجه الحصر، لأن الكلي إذا نسب إلى كلي آخر فإما أن يصدق على شيء واحد أو لا، يعني أو لم يصدق، فإن لم يصدق على شيء أصلا فهما متباينان كالإنسان والفرس، فإنه لا يصدق الإنسان على شيء من أفراد الفرس، ولا يصدق الفرس على شيء من أفراد الإنسان وبالعكس، وإن صدق على شيء فلا يخلو، إما أن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر أو لا يصدق، فإن صدقا فهما متساويان كالإنسان والناطق، فإن كل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الناطق وبالعكس، يعني وكل ما يصدق عليه أنه ناطق يصدق عليه أنه إنسان، وإن لم يصدق يعني كل منهما على كل منهما، فإما أن يصدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر من غير عكس أو لا يصدق، فإن صدق كان بينهما عموم وخصوص مطلق، والصادق على كل ما صدق عليه الآخر أعم مطلقا وهو الحيوان، فالحيوان يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان ولا عكس، والصادق كالحيوان يصدق على كل ما صدق عليه الآخر وهو الإنسان، يعتبر هو الأعم والإنسان هو الأخاص، لأن الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق عليه أنه حيوانون، والآخر أخص مطلقا كالإنسان والحيوان. فإن كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا. التفت معي، دائما نحن تارة نعبر ليس كل وأخرى نعبر كل ليس، إذا تقدمت أداة النفي على أداة العموم هذا يفيد السلب الخاص يعني الجزئية، أما إذا تقدمت أداة العموم على أداة السلب فهذا يفيد السلب المطلق أي السالبة الكلية. مثلا تارة أقول كل إنسان ليس بجماد، هنا تقدمت أداة العموم على أداة السلب، كان مفاد القضية هو السالبة الكلية يعني لا شيء من الإنسان بجماد. أما إذا قيل ليس كل يعني ليس كل حيوان هو إنسان، هذا تفيد السالبة الجزئية يعني بعض الحيوان ليس بإنسان. فإذا تقدمت أداة العموم على أداة النفي تفيد السالبة الكلية، وإذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم فهذا هو مفاد السالبة الجزئية. وإن لم يصدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر كان بينهما عموم وخصوص من وجه، كالنسبة بين قلنا الطائر والأسود، النسبة بين الطائر والأسود هي العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه حتى تتحقق تحتاج إلى أمور ثلاثة، تحتاج إلى هي تحتاج إلى أمرين اختصارا لا نطيل في البحث، تحتاج إلى أمرين مادة اجتماع ومادة افتراق. الطائر والأسود مادة اجتماعهما هو الغراب، فإن الغراب هو طائر وهو أسود، وتحتاج إلى مادة افتراق من الجهتين يعني أن يفترق الطائر عن الأسود ويفترق الأسود عن الطائر، يفترق الطائر عن الأسود فالطائر الأبيض، فالطائر الأبيض هو طائر وليس بأسود، ويفترق الأسود عن الطائر في الفحم فإن الفحم أسود وليس بطائر. ولهذا في علم الأصول دائما في مبحث التعارض هناك في مباحث انقلاب النسبة دائما يعبرون هكذا، بما أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه إذا لا بد أن نصور مادة الاجتماع ومادة الافتراق، الافتراق من الجهتين. لماذا سميت عموم وخصوص من وجه وإن كان هذا سوف يأتي؟ نقول إذا لاحظنا الطائر فإن الطائرة يصدق على بعض الأسود وعلى غيره، فالطائر يصدق على الغراب الأسود وعلى غيره فيكون أعم، وباعتبار أن الأسود يندرج تحت الطائر فيكون أخف، وكذلك العكس، الأسود يصدق على بعض الطائر وعلى غيره فيكون أعم، وبما أن الأسود يندرج تحت الطائر بعضا من يكون أخص من. فلهذا في كل يعني الطائر بلحاظ يكون أعم بوجه يكون أخص، والأسود بوجه يكون أعم وبوجه يكون أخص، ولهذا عموم وخصوص من وجه. هذا نبينه بعد لاحقا. قال وإن لم يصدق كان بينهما عموم وخصوص من وجه، وكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فإنهما يعني كالطائر والأسود لما صدقا على شيء، هذه مادة الاجتماع على الغراب، فهو طائر وهو أسود، ولم يصدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر، فالطائر لا يصدق على كل ما يصدق عليه أنه أسود، والأسود لا يصدق على كل ما يصدق عليه أنه طائرون. كان هناك ثلاث صور، نحن اختصرناها في صورتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق. قال إحداها ما يجتمعان فيها على الصدق، يعني مادة الاجتماع وهو الغراب الأسود، فهو طائر وهو أسود، والثانية ما يصدق فيها هذا دون ذاك، يعني ما يصدق فيها الأسود دون طائر في الفحم، فالأسود يصدق على الفحم ولا يصدق عليه أنه طائر، والثالثة ما يصدق فيها ذاك أي الطائر دون هذا أي الأسود، فإن الطائر يصدق على الحمام الأبيض ولا يصدق عليه أنه أسود. مثال آخر قال كالحيوان والأبيض، فإنهما يصدقان معا مادة الاجتماع على الحيوان الأبيض، ويصدق الحيوان بدون الأبيض على الحيوان الأسود، وبالعكس في الجماد الأبيض، فالجماد الأبيض أبيض ولكن ليس بحيوان، فيكون كل واحد منهما شاملا للآخر وغيره. الحيوان يشمل الأبيض وغيره، والأبيض يشمل الحيوان وغيره، فالحيوان شامل للأبيض وغير الأبيض، والأبيض شامل للحيوان وهو الحيوان الأبيض وغير الحيوان وهو الجماد الأبيض، فاعتبار أن كل واحد منهما شاملا للآخر وغيره يكون أعم منه، وباعتبار أنه مشمول ومندرج تحته وله يكون أخص منه. فمرجع التباين هذا شروع في الأمر الثاني، وهو تفصيل كل نسبة على حدة. ما معنى نسبة التساوي؟ ضابطتها، شكلها، التباين، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وجه. ما دي باقي وقت إن شاء الله. لا بعد خلاص. ثم نشرع غدا إن شاء الله في مباحث النسب بين نقيضي الكليين. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.